بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن من أكبر أو من عرض أكبر قدر منها. ونأخذ رسالة المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهالي من تنومة، وجوهرة محمد الطريفي من بريدة أو الطريفي من بريدة، وفوزي محمد النجار، وعبد الله أبو الحسن، وأحمد سليمان بن زيدان من العراق، وسالم جبار المجهلي من خميس مشيط، وعبد الرحمن العبد الله الشهري من النص، وإبراهيم محمد البكار سوري ومقيم في الحفر. نبدأ أولا برسالة المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهراني من تنومة. في الحقيقة عبد الحي قحطاني، المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهري، لديه سؤالان ومتطابقان وإن اختلف الأسلوب. يقول: ما هو رأي سماحتكم في من قال إنني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار نظرا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنس والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وسؤاله الثاني مطابق أيضا للأول، يقول: ما رأي سماحتكم في من أوقف ماله من دار وعقار على أولاد الظهور وهم الذكور دون أولاد البطون وهم الإناث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون الإناث دون أولاد الإناث، لها وقف على بنيه وبناته ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات، هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى صحته ومنهم لا يرى صحته وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف تنظر ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المطهر. اما اذا وقف على الذكور دون الاناث قال هذا على بنيه دون بناته هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك لانه ظلم وليس بعدل، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، والذي يقف ملكه او بعض ملكه على اولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح عند الصحيح من اقوال اهل العلم، بل يجب نقضه. واما اذا قال على اولاد ذكورهم واناثهم ثم على اولاد البنات دون البنات فلا محل خلاف بين اهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في هذا الى المحاكم الشرعيه في بلد كل وقف، ونسال الله للجميع التوفيق. هذه رساله اردتنا من المستمعه جوهره محمد الطريقي من بريده. رسالتها طويلة جدا، لكن ملخصها تقول: إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت بمزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت مثلا أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها تنصل على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت. وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب؟ وإذا كان الصيام واجب فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة إلى آخره؟ أحفظ لك الصيام أيها الأخ الله، الأحفظ لك الكفارة، لأنك فردت بتركها ماء السبيح السهار أن البركة فيها الماء وفيها فطر، ومثل هذه السنة والنصف ينبغي أن لا تترك، ينبغي أن يحافظ عليها، وأن تكون بيد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظوا عليها. أما إهمالك لها حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرف أن البركة وأنها موجودة فهذا تفريط، ينبغي لك أن تكفري بإحسان الرغبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام، إذا أفطرت بقليل أيام الحيض فقط إذا طهرت بادرت بالصيام فإنه لا يقطع الصيام ويستمر الصيام شهرين متتابعين، والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي 60 يوما. نعم. هذه أيضا مشكلة عائلية وسببها الأخ الحمو. يقول مرسلها المراسل فوزي محمد النجار. يقول: عندما عدت إلى بلدي بعد فترة عمل هنا، ويقصد يعني في السعودية بعد عمل 13 شهرا، وبعد أن جلست فترة قالت لي زوجتي: إن أخوك يحضر إلى هنا، وأنا أقابله بملابس بدون أكمام، وعلى حسب كلامها. وقد قلت لها إن هذا اللباس حرام، ولم أعطي الأمر أي اهتمام. ولكن قبل أن أسافر بيومين قال لي صاحب المنزل الذي أسكن فيه: إن أخوك يحضر إلى منزلك الساعة 12 ليلا. ولم يزد على ذلك بكلمة، وكان كلامه معي في مكان عام، وكنت مشغول مع والدي وبعض الناس، ومن كثرة مشاغلي بسبب تحضير أوراق السفر لم أفكر في هذا الموضوع. وعندما عدت إلى هنا يعني لم أعطي أي اهتمام. ولكن بعد فترة أخذت زوجتي ترسل إلي خطابات، ومن هذه الخطابات أن أخي المذكور لا يذهب لرؤية أولادي. فكتبت لها أنني علمت أن أخي يحضر للبيت الساعة 12 ليلا، وهذا الوقت غير مناسب. ويمزأ أيضا في رسالته ويقول أنني بعثت له رسالة وعرضها على الوالد، والوالد كأنه جاء في باله أو في خاطره شيء. يسأل عن حل هذه المشكلة وما حكم هذا العمل. لا شك أن خروجها إلى أخيه بلباس ليس له أكمام وسهورها لديه بوجهها ورأسها والأخير كله حرام، كله منهر، ومن أسباب الفتنة، من أسباب وقوع الفاحشة. فالواجب إنكار عليها وتحذيرها من هذا العمل، والواجب إنكار على أخيه أيضا، وأن ينكر عليها وأن لا يسمح لها بأن تقابله هذه المقابلة، لأن المسلم ينكر المنكر ويخاف الله ورسوله سبحانه وتعالى، ولا يرضى في أهله ولا في أهل أخيه ما حرمه الله عز وجل. وليس له أن يخلو بها لا في الليل ولا في النهار، وليس له أن يجيء إليها في نصف الليل ويزيد في بيت وحدها، هذا محل مغيبة ومحل الشر. فالواجب منعه من ذلك، وإخباره بأن الواجب عليه يأتي إليها في وقت ليس في خلوة بل عند الناس، يعني عند أبيه أو أمه ونحو ذلك، لا يخلو بها وحدها أبدا لا في الليل ولا في النهار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو النار المرأة فإن الشيطان خالفهما. ولأن الخلوة وسيلة إلى وقوع الفاحشة، فالواجب عليك أيها السائل أن تحرص على منعها من هذه المقابلة السيئة، لا مع أخيك ولا مع غيره، لكن متسترة متحجبة مع جميع الأجانب، لأن أخوك لأن أخاك يحكم الأجنبي ليس بمحرم. وعليها أن تقابل غير المحارم بالستر والحجاب، وعلى أخيك أن يتقي الله وأن يحذر مقابلتها على حالة سيئة أو المجيء إليها في وقت لا يناسب، لأنه يتهم في هذه الحال بما يحرم الله عز وجل، ولأن تركها على حالها وعدم الإنكار عليها من باب التعاون عليه والعدوان. وإذا أمكنك يا أخي إحضارها وأن تكون معك هذا هو الذي ينبغي حتى تسلم من هذه الفتنة، والله المستعان. المستمع عبد الله بن حسن بعث لنا بهذه الرسالة، يقول: بعض الناس عندنا يدعون الشيخية، الطريقة كطريقة النقشبندية والقادرية وغيرها، يجتمعون بالناس في المساجد ويدعونهم إلى التوبة والتوجد، ويقولون ويقول أحدهم: أنا مأذون لذلك، فيهمزمون بعض منهم ويتكلمون بألفاظ مهملة مثل ها هي هو، ويتكلمون بالغي. فهل لهذا حقيقة وكرامة، أم أن هذه من باب البدع والضلالة؟ نرجو التوفيق في الإجابة وفقكم الله. هذه الطرق وأشباهها كلها من الطرق البدعية، ولا يجوز الموافقة عليها ولا المشاركة فيها، لأنها بدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه الله فهو رد. وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على هو أو على كلام ليس بظاهر وليس معلوم، وإذا كان فيه دعوة علم الغيب صار هذا أعظم نكارة وأخبث عملا، فهذا هو الشرك، لأن دعوة علم الغيب منكر وكفر، علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الطرق الصوفية النقشبندية والقادرية والشيخية هذه وأشباهها كلها طرق مبتدعة، لا يجوز منها إلا ما وافق الشرع وطهر، فالواجب تجنبها وعدم الاشتراك فيها، وأن لا تفعل إلا الشيء المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: تليك الله وحدك، أما إخوانك كل يذكر الله بينه وبين نفسه، أما ذكر الله الجماعي على طريقة الصوفية أو هو هو هو أو الله الله الله الله أو ما أشبه ذلك، أو الإتيان بدعوات منكرة ليس لها أصل بل فيها ما يدل على دعوة الغيب، أو فيها ما يدعو إلى منكر، أو فيها ما يدل على أن تعظيم المخلوق تعظيم لا يليق به بل لا يليق إلا بالله، كل هذا لا يجوز. فهذه الطرق يجب الحذر منها ويجب تمييزها، ولا يقر منها إلا ما وفق الشرع المطهر، وما خالف ذلك نهى عنه وينكر. والله المستعان. نعم. أحمد سلمان الزيدان من الجمهورية العراقية من بغداد بعث بهذا السؤال، يقول ما حكم تارك الصلاة لمدة سنتين ثم العودة إلى الصلاة دون انقطاع، وكيف يعوض هاتين السنتين التي لم يصليهما؟ إذا ترك المسلم الصلاة سنة أخرى وقل ثم تاب الله عليه فإذا التوبة تجب ما قبلها، وليس عليه يعيد ما ترك، بل عليه التوبة إلى الله والصدق في ذلك بالندم على مضى من عمله والعزم أن لا يعود، ثم الاستكثار من عمل الصالح الذكر الله والاستغفار وتطلب الصلوات وغيرها من صدقات والصيام ونحو ذلك يكفي هذا، لأن الله جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر المشرك وقاتل بغير حق وقاتل بغير حق والزاني قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما اهتدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وقال التوبة من ذنب من لا ذنب له، فالذي ترك الصلاة ثم هداه الله ورجع إلى دينه وإلى إسلامه فإن توبته صحيحة إذا كان صادقا لازما عازما أن لا يعود في ذلك فإن توبته صحيحة، والله سبحانه يمحو بها ذنبه الماضي ويغفر له وليس عليه أن يقضي تلك الصلوات، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. المرسل سالم جبار المجهلي من خميس مشيط بعث بهذه الرسالة يقول فيها، هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غنيا أو فقيرا؟ لا حرج عليه لأن الولد من كسبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي الناقة من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقال لآخر قال له يا رسول الله إن أفلسها مالي قال أنت ومالك لأبيه، فلا حرج على الرجل يتزوج من مال بنته أو من نحل بنته، لا حرج عليه ذلك إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت فإن يبدأ بها يعطيها حاجتها لزوجها من ما مما يتجنب به النساء يعطيها حاجتها من هي والباقي لا بأس أن يأخذها، وإن سمحت له بذلك كله هي رشيدة فلا بأس بذلك، لكن إذا كان غير رشيدة أو لم تسمح فإنه يعطيها حاجتها ويأخذ ما يضرها والفاضل لا بأس أن يأخذها. يقول أيضا إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد هل يكفي عن الباقين؟ يوزي عن الباقين لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوزي عن الجماعة إذا مر ويسلم أحدهم ويوزي عن الجماعة يرد أحدهم، فإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ وإذا سلموا جميعا كان أفضل وأفضل. نعم. سؤاله الأخير يقول إنني سمعت من العلماء يقولون إن من بنى أكثر من 10 ذراع يعني 10 أذرع ارتفاعا ناداه مناد من السماء يقول له أين تريد يا عدو الله، وكتب ضعيف في الإيمان وكلف يوم القيامة بهذا البناء يحمله على عنقه، والسلام عليكم. هذا كلام لا أصل له وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه من قول بعض الناس ولا يلتفت إليه، وليس في رفع البناء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنى طابقا أو طابقين أو أكثر فلا بأس، وإنما جاء وصف العرب في آخر الزمان بأنهم يتطاولون البنيان، وليس هذا من باب النهي ولكنه من باب الخبر أنهم يتطاولون البنيان لا أنه ينهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه لم يثبت عن رسول الله عن رفع البيوت، والحاجة لا تدعو إلى ذلك لضيق الأرض وأهلها وغلائها، فتدعو الناس إلى أن يبنوا طابقين وثلاثة وأكثر لحاجتهم إلى ذلك ولضيق الأرض وغلاء قيمتها، فلا حرج في ذلك الحمد لله. ولا يجوز لأحد يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله. من الناس بعث إلينا المستمع عبد الرحمن عبد الله الشهري بهذه الورقة في هذا السؤال، يقول أرجو منكم عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ، وسؤالي هو: لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له ذبيحة، فقام وقال علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي، فقمت أنا وقلت مع الزعل من طلاقه وقلت: طلاق، إما ذبحت لكم ما عاد أدخل بيتك، فأرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد العزيز. لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف، لا ينبغي للضيف يطلق، بل ينبغي له يتسامح ويسمح لضيفه يخيمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه غير الطلاق، وهذا المضيف لا ينبغي له يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد بدون طلاق. فإذا طلق الضيف أو طلق المضيف فالذي يحنث عليه كفارة يمين، إن كان الضيف تنازل وأكل ذبيحة فعليه كفارة عن طلاقه، إذا كان قصده منع المضيف من التكلف وليس قصده فراق أهله، فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها. وإن كان الضيف أبى وترك فالمضيف الذي طلق أنه يذبح عليه كفارة اليمين ولا يذبح شيء، عليه كفارة اليمين لأن يمينه في حكم، لأن طلاقه في حكم اليمين، إذا كان قصد إكرامه وإلزامه ولم يقصد فراق زوجته فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها. ويطعم عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة، يعطيهم نصف صاع تمر أو رز حسب قوت البلد، مقدارهم كيلو ونصف تقريبا، وإن عشاهم في بيته أو في مطعم أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم الصلاة كفى ذلك، يعني أعطى كل واحد قميص أو إزار غذاء كفى ذلك. وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور كما تقدم. نسأل الله جميع الهداية. لكن مثل الكفارة في هذه الحالة هل تعطى واحد أو عشر مساكين؟ لابد من عشر. عشر لا، مثل اليمين شهر. السؤال الأخير في لقائنا هذا وردنا من حفر الباطن من إبراهيم المحمد البكار، يقول: سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه ويأخذ التمرة ويوضع في فم المؤذن ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد وبعد ذلك يقص من شعر أو يقص من شعر الطفل، هل هذا صحيح أو بدعة؟ هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح، ولكن مستحب في اليوم السابع، اليوم السابع يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويوضع في اليسرى ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس يستحب التحليف بالتمر، يعني وضع التمر الإنسان في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمده في الصبي التمر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يدخل الإنسان في فم الصبي لا، يمده في الصبي ويكفي في قليل ناس الصبي الصغيرة والبنت الصغيرة، وأما الآن فيكم في يوم السابع، وإن ترك ذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من الأذنين، فإذا فعله الإنسان فلا بأس، قد فعله عمر بن عبد العزيز وجمع من العلم فلا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بدون أذان وإقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة يوم الاثنين السابع بدون أذان وإقامة، وسمى بعضهم في اليوم الأول وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس يؤذن في أذن اليمنى ويقال اليسرى، لا حرج في ذلك، والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع. نعم هذا السنة. أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق على في شاتين إن كان ذكرا أو شات واحدا إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها وأهل بيته هو أهل بيته ونحو ذلك، وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء، وإن شاء كان بعضها وفرق بعضها كله واسع بحمد الله. وهكذا يحلق الصبي شعره، هم يقص يحلق رأس الصبي الذكر، هذا هو السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مطال بعقيلته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لا بأس به. جيد. نعم. لكن بالنسبة للأذان هل يكون في بعد الولادة مباشرة أو في اليوم السابع؟ أو واسع، أما في اليوم الأول ولا في اليوم السابع واسع. شكرا أتابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الهادي السيد محمد الشهري من تلنومة، وجوهرة محمد الطريقي من بريدة، وفوزي محمد النجار، وعبد الله أبو الحسن، وأحمد سلمان زيدان من العراق بغداد، وسالم جبار المجحلي من خميس مشيط، وعبد الرحمن العبد الله الشهري من ماس، وإبراهيم محمد البكار سوري ومقيم في الحفر. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل مشعل المطرفي.